هذه كلها مبالغات وأمور غير لائقة. فالمطلوب من الحملات أن تكون أسعارهم مناسبة، يعني يضعون أسعار مناسبة وربح مناسب لهم. أما استغلال الحجيج بهذا الشكل فلا ينبغي. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. مستمعة تقول: إذا حاضت امرأة وهي لم تطف طواف الحج علما أنها قادمة من بلد بعيد وسوف ترجع بعد الحج مباشرة بحسب الترتيبات، فما الواجب عليها؟ لا، هذه المرأة التي جاءت مكان بعيد وقد لا يتهيئ فرصة المجيء لكثرة الزحام في العمرة ونحو ذلك، فنقول تتحفظ وتحاول تحفظ وتتهيأ وتضع ما يمنع نزول الدم إلى المسجد وارطوا بحالها، وأرجو أن يعفو الله عنها لأنها ضرورة. وإلا في الأصل نعم أن شرط صحة الطواف نعم. لكن هذه ضرورة، لأنه إن ذهبت إن بقيت ما أمكنها وإن قلنا تبقى على إحرام صعب فهي كالمحصرة، فنقول استعيني بالله وتحفظي وطوفي لأجل أنك معذورة. أما غيرها ممن يمكنه العودة بسهولة لا، لكن هذه عادتها ضرورة، فنقول تحفظي لا ينزل شيء من الدم يعني في المطاف، ونرجو أن يتقبل الله منك. اللهم آمين، جزاكم الله خير. يقول: أنا شاب بالغ وأريد الحج ولدي المال الكافي، ولكن أبي يرفض أن أذهب بحجة أني صغير، فهل يجوز أن أحج دون رضاه؟ إن كنت بالغا مدركا فحج وحاول إرضاء أبيك، وإن سخط أبيك أباك سخط أبوك عليك لو تعجز سنة، فإذا استمر أبوك في الرفض فحج، إنما حاول قد تأخر سنة سنتين، فإن كان أبوك مصر على عدم الحج فلا تحج. جزاكم الله خيرا. سالم العولق يقول: من أراد الحج وهو في مكة فهل عليه طواف القدوم والوداع؟ أهل مكة إذا أرادوا الحج يحرمون بالحج من مكة، ولا وداع عليهم ولا هدي عليهم ولا طواف قدوم عليهم، إنما عليهم طواف الحج يوم النحر. أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أفضل أن أحج عن أبي وأمي المتوفين وهما قد حجا في حياتهما، أم أن أدفع قيمة الحج عنهما لمن هو بحاجة إلى الحج؟ والله ما دام أدي الفريضة أنفسهما فادفع المبلغ لمن كان يعجزه المبلغ لحج بيت الحرام يحج به، وإن شاء الله لك الثواب. أحسن الله إليكم. المستمع نورة تقول: أنا لم يسبق للحج وإخواني لن يذهبوا معي، فهل يجوز لي أن أحج مع حملة نساء؟ لا تستمر مع المحرم، لا تحجي. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع عبد الله مصري ويقيم في الرياض يقول: هل يجوز للحج وأنا علي دين غير محدد وقت سداده؟ والله الدين غير المحدد زمان تسديده. أولا إن الله جل وعلا قال في كتاب العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا. والاستطاعة شاملة لوجود النفقة التي تبلغ الحاجة بيت الله وترجع إلى بلاده مع وجود مركوب، هذا هو الأصل. ومن لم يستطع سبيلا فلا حج عليه. الذي عليه دين إن كان الدين طالب ديونهم ويلحون فيها قد حل أجلها ولا يسامح هناك بذلك، فاقض دينك والحج ممكن، لأن حقوق الخلق مبني على المشاحة والمضايقة وحق الله مبني على المسامحة. فإن كان دين مؤجلا وترجو إن شاء الله أن تقضي إذا رجعت فحج، وإن ألحوا بالطلب كان الدين حاضر وألحوا بالطلب فقدم الدين على الحج. أحسن الله عليكم. المستمع الصالح يقول: لي بيتان، أحدهما في داخل حدود الحرم والآخر في خارجه، فإذا أحرمت من الذي في داخل الحدود هل فيه إشكال؟ لا إشكال فيه. النبي قال: ومن كان دون ذلك فمحرم حيث أنشأ. فسواء أحرمت من بيتك الذي خارج الحرم أو الداخل، أيهما أحرمت هو جائز. أحسن الله إليكم. شاب يقول: حججت وعمري في 15، هل يسقط عني الحج؟ نعم، إذا حججت وأنت في السن 15 سقط حقك بلغته. أحسن الله إليكم. هذا المستمع بدري الحريري يقول: أعمل لدى مؤسسة ولدي ديون في السوق تحت مسؤوليتي لم أستلمها، هل يجوز الحج؟ ديون مين عليه هو؟ لا، يريد استردادها من الناس لصالح المؤسسة. طيب، هذه الديون التي المؤسسة لا شك أن لها مواعيد معينة، وأنت لست مالك، إنما أنت مكلف بقبضها منه، وإذا كان لها مواقيت معينة فاستلم كل قسط في زمن معين محدد له. أحسن الله إليكم. وحج. نعم. حج، وإذا رجع إن شاء الله فكل صاحب من عليه كل من عليه الحق فاقبضه في وقته. هو يخشى أن يصيبه شيء سمح الشيخ في الحج، ف أنت اكتب وصيتك. نعم. بين الحقوق اللي مسؤول عنها، وأودع عند المؤسسة علما بأن الديون عند فلان وفلان ووقتها سيحل كذا وكذا، وإذا نسى حج وإذا رجع إن شاء الله قبضتها. بين لهم الأمر. أحسن الله إليكم. عبد العزيز الشعبي يقول: علي دين وأريد الحج، فهل أحج سمحة الشيخ؟ قل يا أخي، الدين إذا كان حالا وأصحابه ملحين بالطلب غير منتظرين فقدم قضاء الدين على الحج، وإن كان أهل الدين متأخرا أو أهل الدين غير ملحين بالطلب ولا يضايقونك فحج. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: لدينا خادمة ووالداها لم يحج لفقرهما، هل أدفع لمن يحج عنهما؟ هل يمكن وصولهم إلى البيت أو يمكن؟ كيف سمحت الشيخ؟ يعني هل يمكن مجيئهما إلى الحج وما يمكن؟ يبدو هذا سمحت الشيخ. نعم. نعم. يبدو هذا. نعم. إن كان يمكن مجيئهما فادفع لهم النفقة لتوصلهم إلى البيت الحرام ويؤدونها بأنفسهم، وإن كان عاجزين غير قادرين على المشي، يعني مريضين أو كبير السن لا يقدران على الأتيان، فجزاك الله خيرا أنب عنهما. أما إن كان قادرين على المجيء فانتظر حتى يأتيان. أحسن الله إليكم. وساعدهم قدوم إلى الحرم. أحسن الله إليكم. المستمع سعيد التليدي يقول: أخذت حجة من شخص، فهل يجوز لي أثناء الحج الدعاء لنفسي أم يكون كامل الدعاء لصاحبها؟ أدعو لنفسك ولصاحب الحج والفضل الله واسع. شخص لم يسبق له العمرة، هل له أن يحج مفردا؟ نعم، لأن العمرة واجبة والحج ركن، فإذا عد الحج يمكن شيء يأتي بوقت آخر يأتي بالعمرة، فحجه صحيح. أحسن الله. لكن نعم. إن كان هذا مفرد من سكان البلد فبإمكانه بعد حين يأتي بعمرة، وإن كان من غير سكان البلاد من القادمين من خارج المملكة ويخشى ألا يعود أو يخشى صحيح، فليأخذ عمرة بعدما يطلع الإفاضة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: أريد الحج، وقال لي بعض الناس لا بد من الهدي أو العمرة قبل الحج، وأنا لا أقدر على الهدي. إذن أحرم بحج مفردا ولا شيء عليك، والعمرة يمكن وقت آخر إن شاء الله أو بعد انتهاء الحج موسم الحج. يقول: هل من يحج بدون تصريح حجه غير مبرور هل ولا يقبل؟ حجه صحيح إن شاء الله، لكن يرى أنه مخطئ لأنه ارتكب نهي ولي أمر وعصى والواجب والسمع والطاعة. أحسن الله إليكم. يقول هذا المستمع: إذا كنت مقيما مع أهلي في مكة والآن مؤذن في مسجد بجدة وأنوي الحج متمتعا عن الغير، من أين أحرم، من مكة أم من جدة؟ أحرم من جدة إن شاء الله، ومن كان دون ذلك فما حله من حيث أنشأ، فما حله من حيث أنشأ، أحرم من جدة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أم عادل تقول: أنا أنوي الحج بإذن الله متمتعة، وقرأت أن عمرة التمتع تؤدى في اليوم الثامن من ذي الحجة، هل يمكن أن أؤديها في أي يوم من شهر ذي القعدة مع العلم أنني من سكان مدينة جدة؟ أدي العمرة أي وقت من شهر شوال ذي القعدة، لو لم تؤديه إلا واحد حج أجزائك فليس لحد معين، لكن أديها قبل يوم التاسع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. مستمع يسأل عن فضلي صيامي. حتى نعم. لو جاء يوم عرفة وعديت العمرة ثم قصر ثم لبيت الحج مجزئ. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. يسأل هذا المستمع عن فضل صيام يوم عرفة. فضله عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية والسنة الآتية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: هل يجب علي أن أحج بابنتي البالغة أو هو على زوجها إذا تزوجت؟ والله إن حججتها فجزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي أقل مدة للوقوف بعرفة، ومتى ينصرف الحاج منها إلى مزدلفة؟ يوم عرفة يبدأ الوقوف إما من طلوع الشمس ذلك اليوم أو من بعد الزوال أقل الجمهور، وعلى كل من وقف فيهم وقتا ولو نص ساعة أو ساعة فإنه قد أدى الواجب، لكن إن انصرف من عرفة قبل غروب الشمس فقد أثم، فالواجب البقاء بعرفة إلى بعد غروب الشمس لما وقف بها نارا. من أتى نارا فالواجب أن يبقى فيها إلى أن تغرب الشمس، ومن أتى ليلا كفاه وقت مناسب ولو ساعة ثم ينصرف منها. أحسن الله إليكم. كيف يقضي الحاج وقته يوم عرفة؟ يقضيه بذكر الله، بدعائه، بالاستغفار، تلاوة القرآن، وغير نصيحة إخوان المسلمين وتوجيههم. إنما يكثر من ذكر الله في ذلك اليوم، يقول صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اكثر من التلبية والتكبير والاستغفار لعل الله يفتح قلبك. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعة تقول إذا أتى اليوم التاسع وأنا لم أطهر فهل لي أن أصومه قضاء بعد اليوم التاسع؟ لا، فات محله وأنت بنيتك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيما. أخونا محمد الشجاري يسأل عن العمل الذي يؤديه الحاج في اليوم الثامن، ما هي الأشياء التي يعملها؟ إذا جاء يوم الثامن إن كان داخل مكة لبى بالحج، إن كان متمتعا لبس إحرام ولبى بالحج، والقارئ والمفرد باقي الإحرام يلبين بالحج، فيأتي منى ويصلي به الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب ثلاثا في وقتها، والعشاء ركعتين في وقتها، والفجر ركعتين في وقتها. هذا عمل يوم التروية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. رجل يغتسل وأحرم من الميقات ثم ركب السيارة بجوار السائق، وأثناء الطريق إلى مكة نام وهو جالس على الكرسي، وعندما وصل إلى البيت طاف ونسي أن يتوضأ، هل عمرته صحيحة؟ وإن كان النوم نوم مستغرق فإن ينقض الوضوء فيجب أن يعيد العمرة الثانية، لأن الطهارة شرط لصحة الطواف. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمع يسأل عن ما هو التكبير المطلق وما هو التكبير المقيد ومتى يكون وما صيغة حفظكم الله؟ التكبير المطلق من أول يوم، من أول ليلة من الحجة، إذا أعلن أن غدا أول حجة شرع التكبير المطلق في أسواقنا، في مساجدنا، في بيوتنا، في طرقنا، نكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، نكمل هذا التكبير لأن الله يقول ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي عشر الحجة. وأما المقيد فيبدأ بعد صلاة الفجر يوم عرفة، يكبر الإمام ويكبر المأمومون، يعني بمعنى أنهم يجهم التكبير بعد الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بفجر يوم التاسع من الحجة وهو مدينة انصرف وكبر الناس، فدل على أن التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى ضحى يوم العيد، فإذا جاء وإذا رمى العقبة يوم العيد انتهى التكبير المطلق، ويبقى التكبير المقيد عقب الصلوات من ظهر عقب الصلوات من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. أحسن الله إليكم سمح الشيخ. ما هي صيغة التكبير حفظكم الله؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يسأل أيضا عن فضل الأضحية ولمن هي وما هي شروطها، وهل يجوز أن يوكل من يضحي عنه في بلد مسلم أهله فقراء؟ الأضحية ما يذبح يوم عيد النحر، وهي سنة مؤكدة، وحافظ النبي صلى الله عليه وسلم عليها مدة بقائه مدينة، كما قال ابن عمر أقام النبي 11 سنين يضحي كل عام، فهي سنة مؤكدة، ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بالعام. وقال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر حب حب إلى الله من إراق دم، وإنه ليأتي يوم قلوب قرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله قبل أن يقع الأرض، فطيبوا بها نفسا. يقع وإن الدم ليقع عند الله قبل أن يقع الأرض فطيبوا بها نفسا. قال زيد بن أرقم: يا رسول الله، ما نضحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قال: ما لنا من؟ قال: بكل صوبة حسنة وبكل شعر حسنة. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ. يريد أن يضحي خارج المملكة في بلد مسلم أهله فقراء. والله يقول يعني ينبغي أن نوقي أضاحينا عندنا، وإذا أردت أن تحزم اشتري ذبيحة أخرى وأرسل لخارج المملكة، أما ضحايانا فلا ينبغي أن نخلي بلادنا من هذه الشعيرة. يقول: نظرا لغلاء الماشية الفاحش مقارنة بأسعارها هناك. يا رجل، إذا أردت الخير اشتر من هناك واذبح هنا. أحسن الله إليكم. هل الضحية للحي أم للميت؟ وماذا عن الوصايا؟ هل تنفذ أم يدفع ثمنها للمحتاجين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، قال في أحدهما: اللهم تقبل أموال محمد، وقال في الآخر: اللهم هذا عن أمتي جميعا من لم يضحي منهم، أو من لم يضحي من أمتي جميعا. فدل على جواز ضحى الأموات مع الأحياء، لأن النبي ضحى لأهل بيته، ومنهم من قد مك حمزة ونحو ذلك. والسنة أن يذبح عن نفسه ويشرك أهل بيته، أبويه وأهل بيته جميعا ولو في واحدة. قال أبو أيوب المسعود الضاحي: قال: كيف كان الضاحي بكم في عهد رسول الله؟ قال: كان الرجل يضحي بالشات والشاتين، ثم تمار الناس فصاروا كما ترى. لكن يبقى: هل يخصص الميت بأضحية دون الحي؟ هذه مما اختلفت آراء العلماء، والظاهر أنه لا مانع من فإن صدقة، ولا مانع أن نخص الميت بذبيحة، لا مانع من ذلك، وإن أشركنا وفي أضحية لا مانع من ذلك. أما إن يكن له وصية ونحو ذلك وأوقاف، فتنفذ الوصايا كيف كانت. جزاكم الله خيرا. من علم أن الأضحية للحي، هل له أن يوصي بأن يضحى عنه أم أن يصرف ثمنها في وجوه البر الأخرى؟ وإن أوصى لمن يعنس فهو طيب، سنة، إحياء سنة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أبو أحمد يقول: أفيد سماحتكم بأني ذهبت إلى الحج قبل عامين، وبناء على فتوى من أحد المشايخ في الحج بأن طواف الوداع يغني عن طواف الإفاضة، طفت طواف الوداع ولم أطف طواف الإفاضة، هل علي شيء؟ الأصل النية، أن تنوي طواف الإفاضة ركن يدخل في ضمنه الوداع الواجب، أما أن تنوي طواف الوداع وتهمل طواف الإفاضة هذا خطأ منك. المطلوب أن تنوي بالطواف طواف الإفاضة وفي ضمنه طواف الوداع، أما أن تنص على الوداع وتهمل الركن فما يصلح هذا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنكم وعنا خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.